تمزح فيها عمري عمري وقولي لي وين سمحتي عمري عمري وغدي لي هاك زحفي عمري عمري قولي لي وين سمحتي رحتي وعديتيني شندمتي مغيرة ما صبرتي مزعفك واش ربحتي رحتي وعديتيني ولا شندمتي مغيرة ما صبرتي مزعفك واش ربحتي عمري عمري قولي لي علاش تزحفي عمري عمري قولي لي واش سمحتي دارت في حلا والله ماني ناسيا بالمحنة بالدلا شي بثي راسي دارت فيا حلا والله ماني ناسيا بالمحنة بالدلا شي بثي راسي عمري عمري بيدي لي هاك زحفي عمري عمري وقولي لي واش سمحتي عمري عمري على القزنة قصر فيا والله من حين ومعك انتي كيندي عمري عمري انا صفية والله من حير ومعك انتي كيندي عمري عمري غدي لي هاك زحفية عمري عمري قولي لي وين سمحتي مغيرة ما صبرتي مزعفك وين شربحتي مغيرة وصبرتي من زعفك وشربحتي ورحتي وعدتيني وعلاش ندمتي رحتي وعدتيني وعلاش ندمتي